الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الشقي البعيد. يعلم ما خفي وما علن، وما حسن وما هجن، والكل أقرب إليه من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، محرر العبيد، أشرف من أظلت السماء وأقلت البيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم قيام الناس للحميد المجيد. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان، وشرح الله عز وجل هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس. والله عز وجل أسأل الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على ذكره وشكره ودعائه والفقه في دينه، أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو لقاؤنا 35 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في محاضرتنا الماضية عن غزوة بني المصطلق التي كانت في العام 5 من الهجرة، ذكرنا تفاصيلها وذكرنا سببها وما حظي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فيها. تلك الغزوة التي أعز الله عز وجل فيها جند الإيمان وأذل فيها جند الشرك والكفران، بل وكانت سبباً لدخول كثير من الناس ممن أسروا في دين الواحد الديان. وهذا لا شك أنه سبب تفاقم العداوة في قلوب أهل الريب والشك والنفاق، الذين حاولوا في تلك الغزوة إثارة الفتن والقلاقل، فإنهم قد حاولوا إثارة النعرة الجاهلية والعصبية القبلية بين المهاجرين والأنصار، والذي تولى كبر ذلك رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. إن المنافقين الآن يزدادون حقدا وغيظا وحنقا على رسول الله وعلى أصحابه وعلى هذا الدين، بعد أن رأوا هذه الانتصارات الإسلامية المتتالية، فإن مكانتهم الآن بدأت تنحسر، أي مكانة المنافقين بدأت تنحسر وتتلاشى تجاه تلك الانتصارات المحققة التي أيد الله عز وجل بها عبده ورسوله وأولياءه. وقد صاروا منبوذين من قبل المجتمع المسلم بعد أن نزلت بعض السور وبعض الآيات البينات لتفضح سرائرهم وتكشف عن مخبوئهم، لا سيما بعد نزول سورة المنافقون كاملة عقب غزوة بني المصطلق، فقد فشلوا في تلك الغزوة في إثارة الحرب والفتنة بين المسلمين وبين الموحدين، وها هم الآن سيقدمون على جريمة أخرى نكراء. وعلى فرية شعواء، وعلى إثارة فتنة عمياء تتمثل في ماذا؟ تتمثل في الطعن في عرض رسول رب الأرض والسماء، تتمثل في الطعن في عرض رسول رب الأرض والسماء، تتمثل في القدح في طهارته وفراشه وعفته، وذلك من خلال رمي الحصان الرزان، رمي الصديقة بنت الصديق، والرقيقة بنت الرقيق، والشفيقة بنت الشقيق، والشفيقة بنت الشفيق، من خلال رمي زهرة الإسلام التي نبتت في حقل التوحيد وسقيت بماء الوحي، رمي المرأة التي لا ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة سواها، إنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إن الابتلاء التي ستبتلى به أم المؤمنين وما قاله فيها أهل النفاق والريب لا يعد ابتلاء طبيعيا. صحيح أن الله عز وجل قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لكن هذا الابتلاء وهذه الفتنة التي تعرضت لها أم المؤمنين رضي الله عنها هذه المرة فتنة تفتت الصخور وتعصف بالقلوب وتزلزل الجبال، فضلاً عن قلوب الرجال. إنها تتهم في أعز ما تملكه المرأة المسلمة، إنها تتهم في عرضها، وهي من؟ وبنت من؟ وزوجة من؟ إنها بنت الصديق، بنت صديق هذه الأمة، وزوجة من؟ زوجة نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. إنما أقدم عليه أهل النفاق هذا اليوم وهم عائدون إلى المدينة، قافلون راجعون إلى بلد الإسلام بعد هذا الفتح العظيم الذي ظفر به الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة، أي في غزوة بني المصطلق. إن الذي أقدموا عليه لأمر جلل وخطب عظيم تزعزعت له قلوب أهل الإيمان وتزلزل له كيانهم، فطائفة لم يدروا ما يقولون بسبب ما أصابهم من الذهول لهول هذه الفاجعة والحادثة، وطائفة حفظت سمعها وبصرها ولم تقل إلا خيرا، وطائفة قليلة انساقت وراء هذه الفرية الشعواء وهذا الكذب والافتراء الذي ادعاه المنافقون في عائشة رضي الله عنها، فتكلموا بقبيحة القبائح وعظيمة العظائم. بل وهناك طائفة ينزل القرآن يوبخها نوعا ما بسبب عدم دفاعهم عن ساحة الطهر والنقاء، عن زوج وسكن سيد الأنبياء. أما الطائفة التي تولت إثارة هذه الفتنة ورمي أمنا رضي الله عنها، فإن القرآن توعدها بما ادخره الله عز وجل لها من أليم العذاب في نار جهنم التي كلما خبت زدناهم سعيرا. إن هذا الابتلاء يعد ابتلاء لأمة الإسلام بأسرها، وليس ابتلاء لعائشة فقط، بل هو لعائشة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي كان مستهدفا من قبل المنافقين، فإنهم لما فشلوا في إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار أقدموا هذه المرة بزعمهم على أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى حامل لواء الدعوة الإسلامية، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، تتمثل في ماذا؟ في تدنيس فراشه والطعن في طهره وعفته، وهو الذي والله ما بعث إلا لتفيض طهارته على العالمين، وإلا ليحفظ الأعراض ويصون الأمة ويعلم البشرية الطهر والعفة والعفاف وحفظ الفروج وحفظ الألسنة. فلقد كان بلاء عظيما وامتحانا جسيما وقع على نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن بضعة لحظات أو ساعات، بل هي أيام وأسابيع استمرت إلى ما يزيد عن شهر من الزمن. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن ثبت ثبوت الطود الشامخ الذي لا تعصف به الرياح ولا تؤثر فيه الأعاصير، فإنه إمام الصابرين وأسوة المحتسبين صلوات ربي وسلامه عليه، وقدوة المتجلدين لكل ما يعرضه في هذه الحياة. فإنه من؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله تعالى واختاره واجتباه لحمل عبء هذه الرسالة الثقيلة. ومن بين الميزات التي تميز بها الحبيب صلى الله عليه وسلم أن صبره يفوق كل صبر، فلقد صبر في هذه المحنة الصبر الجميل، واحتسب ما أصابه عند العزيز الجليل، ولم يكن همه صلى الله عليه وسلم بعد تشوفه وتشوقه لنزول براءة حرمه وزوجه إلا أن يحفظ المجتمع المسلم من كل عواصف الفتن وأعاصير المحن حتى لا تزل بأصحابه الأقدام. فهيا بنا لنسمع عن عائشة رضي الله عنها وهي تقص لنا هذا الخبر وتحكي لنا هذا الخطب الجلل الذي حصل لها وهي عائدة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني المصطلق. والحديث خرجه الشيخان عنها رضي الله عنها وهو طويل، نروي بعضه بلفظه وبعضه بمعناه وشرحه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج، أي إلى سفر أو إلى غزو، أقرع بين زوجاته، يعني سوى القرعة بينهن. لماذا؟ لأنه في الأصل كل واحدة تحب أن تخرج معه، فإنه إذا ثبت الحق لمجموعة وعجزنا أن نفرد أحد هذه المجموعة بهذا الحق جاز لنا أن نلجأ إلى القرعة، فذلك ليس من الميسر. وكل ما الحق به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج أقرع بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا فخرج سهمي، فخرجت معه إلى غزوة، وكانت غزوة بني المصطلق عند عامة أهل العلم، وقد خرجت معه بعد نزول الحجاب، يعني بعد نزول الأمر بالحجاب. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل الجيش راجعا وصرنا قافلين إلى المدينة، أذن بالرحيل. تقول: فانطلقت لأقضي حاجتي، فلما انتهيت أردت أن أرجع إلى الجيش، فانتبهت إلى عقد لي من اليمن قد انفرط، فشغلني البحث عليه حتى وجدته، وكنت أحمل على هودج، والهودج معروف وهو الصندوق الذي يوضع على ظهر البعير وهو ما يسمى بالجحفة، فكنت أحمل على هودج، فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني على البعير ليضعوا الهودج على الجمل، وقد ظنوا أني فيه ولم ينتبهوا لخفته، فإن النساء في ذلك الوقت لم يكن قد أخذن اللحم بسبب أنهن يأكلن العلقة من الطعام، فرحلوا الهودج على البعير ثم أرسلوه وهم يحسبون أنني في وسطه. تقول: فعدت إلى مكان الجيش فلم أجد به داعيا ولا مجيبا، وجدتهم قد انصرفوا وانطلقوا وعادوا إلى المدينة، فأممت مكاني الذي كنت فيه، يعني رجعت إلى المكان الذي كنت فيه، وظننت أن القوم إذا أدركوا أني لست في الهودج أنهم سيفقدونني وسيرجعون إلي. تقول: فرجعت إلى منزلي، فبينا أنا كذلك إذ غلبتني عيني فنمت. نامت رضي الله عنها. فأقبل الصحابي الجليل صفوان بن معطل، صفوان بن المعطل السلمي، وكان يسير وراء الجيش حتى أدلج، يعني أنه كان يسير بالليل، فلما أصبح فإذا به أمام سواد إنسان نائم وهي عائشة. يقول: فنظر إلي وكان يعرفني، فإنه كان يراني قبل نزول الحجاب، فلما رآني استرجع، فاستيقظت باسترجاعه، أي أنني استيقظت على قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: فوالله ما كلمني كلمة واحدة وما سمعت منه كلمة واحدة إلا استرجاعه. وهذا من تمام أدب الصحابة رضي الله عنهم مع أمهم عائشة رضي الله عنها. تقول: فأناخ لي البعير ثم وطئ على يديها، فلما نزلت ركبت ثم انطلق يقود بي حتى أدركنا الجيش وهم موغرون في حر الظهيرة، يعني أنهم أدركوا الجيش بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم في حر الظهيرة في وسط النهار. فقال المنافقون ما قالوا، وكان الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبي بن سلول. وفي لفظ عند بعض أهل المغازي: أقبل بها في وضح النهار والله ما نجت منه ولا نجا منها. وطفق الخبيث ينشر هذه الفرية ويرمي ويقذف أم المؤمنين بما رماها به. تقول رضي الله عنها: فوصلنا إلى المدينة فاشتكيت شهرا كاملا وأنا لا أشعر بما يقوله أهل الإفك، ما سمعت بشيء، رضي الله عنها. وكان الذي يريبني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل علي لا يزيد على أن يسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ يعني كيف حالكم؟ والذي يريبني في وجعي أنه أنني لم أكن أرى اللطف الذي كان يعاملني به صلى الله عليه وسلم حينما أشتكي، فظهر شيء من التغير في معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة. فكان لا يجلس، لا يزيد على أن يسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ وينصرف. ولم يتفوه الحبيب عليه الصلاة والسلام لعائشة بكلمة واحدة ولا بحرف واحد، ولا قال: إن الناس يقولون كذا وكذا. تقول: فما خرجت حتى نقهت، يعني حتى برأت وشفيت، فخرجت مع أم مصطح ابن أثاثة، وكانت قريبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنها. خرجت أنا وهي قبل المناصع، وكان مكانا يتبرز الناس فيه ويقضون فيه حوائجهم. تقول: وكان النساء يخرجن، لا يخرجن إلا بالليل، لا يخرجن بالنهار، وكان ذلك قبل أن نتخذ الكنف، يعني المراحيض. فلقد كان شأننا شأن العرب الذين كانوا يخرجون للبراز وللغائط في الفضاء. فلما قضينا شأننا وعدنا إلى البيت عثرت أم مصطح في مرطها، يعني في ثوبها، فقالت: تعس مصطح ابنها، تعس مصطح. فقلت: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: آين هنتاه، يعني يا بلهاء، أما سمعت ما قال؟ فقلت: وما قال؟ فأخبرتني بما يقوله أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. ثم دخلت البيت، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم علي، ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وإنما أردت ذلك من أجل أن أستيقن منهم الخبر، من أجل أن أستيقن منهم الخبر فأذن لي. فانطلقت إلى بيت أبوي، فدخلت على أمي، أم رومان رضي الله عنها، فقلت: يا أمتاه، ما الذي يتحدث فيه الناس؟ ما الذي يقوله الناس؟ فقالت رضي الله عنها تطمئن ابنتها: لا عليك يا بنية، فإنه والله ما كانت امرأة وضيئة قط يحبها زوجها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت: سبحان الله، أو تكلم الناس بذلك؟ تقول: فظللت أبكي ليلتي تلك لا يرقأ لي دمع، لا ينقطع لي دمع، ولم أكتحل بنوم حتى أصبحت. وانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأمر بعض الصحابة في أهله، فذهب إلى علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. أما أسامة رضي الله عنه فإنه ما قال إلا خيرا، وقال: يا رسول الله، والله ما علمنا إلا خيرا، فإنهم أهله. وقال ذلك لما كان في قلبه من الود لأهل وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علي بن أبي طالب فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه ما أصابه من الضيق والحرج، فقال: يا رسول الله، إن الله قد وسع عليك، والنساء سواها كثير، ولكن سل الجارية تصدق. فدعا بريرة جارية عائشة فقال: يا بريرة، هل علمت شيئا؟ هل سمعت شيئا؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما علمت عليها إلا خيرا، وما أغمص عليها سوءا قط، فإنها جارية حديثة السن وغير ما في الأمر أنها كانت تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني أنها كان عندها شيء من الذهول لصغر سنها، فربما استوثقها أهلها على العجين فتتلهى بشيء من العبث واللعب فتأتي الشاة التي تربى في البيت فتأكل العجين وتنصرف. والله ما علمت عليها إلا خيرا. تقول عائشة: فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعذر لعبد الله بن أبي بن سلول فقام على المنبر، يعني أراد أن يطلب من يعذره في عبد الله بن أبي بن سلول إذا جازاه بسوء صنيعه، إذا ما سلط عليه عقوبة أن يعذره الناس بذلك، لأن الرجل كان سيدا في قومه، فهذا كان من حكمته عليه الصلاة والسلام. فرقي المنبر ثم قال: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد آذاني في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، والله ما علمت عليهم إلا خيرا، وما علمت عن رجل من أصحابي وهو صفوان بن المعطل السلمي إلا خيرا، فوالله لم يكن يدخل بيتي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سيد من أسياد الأنصار، سيد الأوس، وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك، فإن كان منا ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا وآذنتنا ففعلنا فيه ما شئت. فقام سعد بن عبادة، وكان رجلا صالحا وكان سيد الخزرج، لكن أخذته الحمية، قال: والله لا تقتله ولا تستطيع أن تفعل شيئا. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان ابن عم سعد بن معاذ، قال: والله لئن كان منكم لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان وغضب الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، فجعل يخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا. وطبعا هذا يسعد به من؟ يسعد به المنافقون. ونترك الحديث عن حديث عائشة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلبثت يوما وليلتين لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وأنا أبكي، حتى ظن أبواي أن البكاء فالق كبدي. فبينما أنا كذلك إذ أقبلت علي امرأة من الأنصار فاستأذنت فأذن لها، فأذنت لها فدخلت ثم جلست عندي فجعلت تبكي لبكائي. وبينما نحن كذلك إذ دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم، ثم أتى إلى فراشي فجلس عندي، وكان لم يجلس عندي منذ شهر تقريبا، ولم يوحى إليه في شأني شيء، يعني لم ينزل عليه من القرآن في شأن عائشة شيء. تقول: فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهادة الحق، ذكر الله تعالى، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. تقول: فوالله ما إن قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته حتى قلص دمعي فلم تعد تنزل قطرة واحدة منه. فالتفت إلى أبي وقلت: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول. فقال: والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا جارية حديثة السن ولم أكن أقرأ القرآن كثيرا. فقلت لهم: أما والله قد علمت أنكم قد صدقتم بما سمعتم، ووالله إني بريئة والله عليم ببراءتي، فإنني إن قلت لكم أني بريئة والله يعلم براءتي ما كنتم لتصدقوني، ولئن قلت ما تريدون والله عز وجل عالم ببراءتي لتصدقني، وما عندي ما أقول لكم من الأمثال إلا ما قال أبو يوسف، إلا ما قال يوسف عليه السلام حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي وأنا أبكي لا يرقأ لي دمع. ووالله ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه، ولقد كنت أعلم أن الله عز وجل سيبرئني، ولكن ما كنت أظن أن الله سبحانه سينزل في شأني وأمري قرآنا يتلى، فلقد كان شأني في نفسي أحقر مما كنت أظن، ولكنني وددت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله تبارك وتعالى بها. فوالله ما فارق أهل المجلس مجلسهم، وما رام النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، أي ما فارق مكانه، حتى نزل عليه الوحي فشدد عليه فأصابه من البرحاء ما كان يصيبه، حتى إنه لا يتحدر من جبينه مثل الجمان، أي يتحدر العرق من جبينه مثل حبات اللؤلؤ، وكان يصيبه ذلك حتى في اليوم الشاتي، أي في اليوم الشديد البرودة، لثقل ما ينزل عليه من الوحي، كما قال ربنا عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفع الوحي بعد أن استلبث وأبطأ شهرا كاملا لا ينزل عليه شيء في شأن عائشة رضي الله عنها، فلما سري عنه سري عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة قالها أن قال: يا عائشة أبشري، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت: أمي قومي إليه، قومي إليه. قالت: قلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي برأني. ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلما سمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان فقيرا قريبا له، وكان قد عزم وأقسم وقال: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم بسبب ما قال في عائشة، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تقول: فقال أبو بكر: والله لا أنزع منه النفقة أبدا ما حييت، فإني أحب أن يغفر الله لي وأن يعفو عني. تقول: ثم سأل النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل زينب بنت جحش وهي زوجته الأخرى، وهي التي كانت تساميني، يعني أنها كانت هي التي تفاخرني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، والله ما علمت إلا خيرا، وإني أحفظ سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا عن عائشة. فلم تقل شيئا إلا أن أختها حمنة بنت جحش طفقت تردد حديث أصحاب الإفك، فكانت ممن هلك، ممن أصابه ما أصابه بسبب ما قالت. هذا هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، روينا بعضه باللفظ وكثيرا منه بالمعنى والشرح، الذي جاءت فيه هذه القصة وهذه الحادثة التي تسمى بحادثة الإفك، التي رميت فيها عائشة رضي الله عنها بما رميت به. وتعالوا بنا أيها الإخوة لنحلل هذه القضية ولنحلل هذه الحادثة، فإنها خطب جلل، وإنها فاجعة كبرى أصابت البيت البكري وأصابت البيت النبوي. إن أعظم فاجعة عباد الله أن يرمى أهل البيت وأن يرمى أفراد الأسرة بشيء يدنس عرضهم أو يدنس شرفهم، فإن الأمر ليس هينا. إنه أبو بكر عباد الله، وإنها أم رومان، يرميان في من؟ في ابنتهما الغالية، في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإن نظرات المنافقين جعلت تلاحقهم في كل مكان، وكثر الكلام فترة طويلة من الزمن، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما دخل على آل أبي بكر، ما دخل على أهل بيت مثل ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام، والله ما دخل على آل بيت مثل ما دخل على آل أبي بكر في تلك المحنة وفي تلك الأيام. إنه رضي الله عنه وأرضاه يرمى في ابنته الطاهرة العفيفة التي هي زوجة نبيه والتي هي فلذة كبده، فصبر رضي الله عنه. لك أن تتخيل كيف كان إحساس أبي بكر، وكيف كان إحساس أم رومان، أمها رحماك ربنا رحماك. والفتنة وهذه المحنة كانت أشد على قلب من؟ على قلب الحبيب محمد عليه صلوات الله وسلامه، فإنه رسول الله، إنه معلم البشرية وإمام الإنسانية، الذي فاضت طهارته على الكون كله. يرمى في من؟ يرمى في من سكن حبها سويداء القلب، في من كان يعلن حبها على الناس ويقول: إن أحب الناس عندي عائشة. إنه كان يحب عائشة حبا يفوق تصور المتصورين، وكان يحب أبا بكر أباها حبا يعجز اللسان عن وصفه. فإنه صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل، والحديث في البخاري وغيره: من أحب الناس إلي؟ قال عائشة: قلت من الرجال. قال: أبوها. وهو الآن يرمى في فراشه وتقذف امرأته، وإن قذف الإمام، وإن قذف الداعية، وإن قذف الأسوة ليس كقذف أي إنسان، لأن هؤلاء يتصدرون الناس ويتكلمون مع الناس ويفتون الناس ويتكلمون في الحلال والحرام، فإنهم القدوة وإنهم المثال الأعلى للمجتمع المسلم. فليس الأمر هينا عباد الله أن يكون الإنسان قدوة، لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حظي بالقدوة الكبرى والرسالة العظمى، أن يرمى في عرضه وأن تقذف امرأته بما قذفها به أهل النفاق وأهل الشك والريب. إن الأمر والله عظيم، وهو صلى الله عليه وسلم صابر محتسب، لم يعاتب على عائشة بكلمة واحدة، بل ما سمعت منه إلا تلك الكلمات: إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. يا لها من تربية، ويا لها من أخلاق، ويا لها من آداب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل ما كان يجول في خاطره وما كان يجول في صدره وفكره صلى الله عليه وسلم طيلة تلك المحنة، والكلام يكثر وينتشر وتتناقله الألسنة، وهو صلى الله عليه وسلم يتألم، فإنه بشر عليه صلوات الله وسلامه، يحزنه ما يحزن البشر، ولذلك تغيرت معاملته مع عائشة، فلم يزد على أن قال كيف تيكم، ذهب ذلك اللطف في تلك الفترة، فهي محبوبته، هي حبيبة قلبه، وهي سكنه وفراشه، وهي صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله عنها التي كان يعلن حبها، ولكن مع ذلك فهو بشر يتأثر وقد يتغير، فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر الله بشريته في كتابه في كثير من المواضع، وأنه يحزن، وأنه يضيق صدره، وأنه يتألم، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، كذلك تظهر بشريته في أنه لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لكان هو الذي برأها ولقال كلا، بل إن الذي حدث كذا وكذا، لكنه لا يعلم الغيب. كذلك أيضا لا يستطيع أن يستحضر الوحي، ما استطاع أن يستحضر الوحي، فإن الوحي قد استلبث وأبطأ عليه فترة، قال العلماء زادت على 30 يوما، لم تنزل آيات براءة عائشة رضي الله عنها عليه منذ أن شاع الخبر وأذاعه أهل النفاق إلا بعد 37 ليلة، فلو كان يملك أن يوحى إليه أو يستطيع أن يستحضره أو أن يطلبه فيأتي إليه لفعل عليه الصلاة والسلام، ولكن تأخر لحكم عظيمة، من أجل أن تجري على الحبيب المصطفى سنة الابتلاء وسنة الاختبار، فإن الذي أصيب به وإن الذي رامه وإن الذي وقع عليه لا يشيب الرؤوس بلا شك. من الذي يتحمل أن ترمى زوجته بالزنا؟ إن الواحد منا إن كان من عامة الناس إذا دنس فراشه وإذا رميت امرأته فإنه يطير عقله ويذهب لبه وفؤاده، وربما يقع له ما لا يقع في الحسبان، ربما يفقد عقله أو يطلق امرأته أو ربما يتسبب في فعل جريمة أو ما أشبه ذلك. فما ظننا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يرمى بما رمي به؟ ثم إن الذي أراده المنافقون هو أمر قديم وحديث، فإن المنافقين إذا عجزوا على ضرب الإسلام وأهله يستهدفون داعيته ويستهدفون حامل لوائها، فهمهم الدعاة إلى الله، وهمهم أهل العلم، وهمهم أهل الإصلاح وأهل الحسبة، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يريدون تشويه صورتهم، تشويه صورتهم وزعزعة مكانهم في قلوب محبيهم، من أجل أن ينفر الناس عنهم وأن يتركوهم وأن لا يستفيدوا من علمهم ومن إرشادهم ومن دلالتهم على الخير. فتارة يشككون في العلم، وتارة يشككون في المنهج، وتارة يشككون في الطرح، وتارة يشككون في الاستدلال، وربما يتعدى الأمر إلى ما هو أخطر من ذلك، تارة يقذفونهم بالفواحش أو أنهم يرمؤونهم بالفضائح والقبائح كما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تكون درسا لكل من سلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وإصلاحه وتعليمه وجلاده، بأن يصبر كما صبر، وأنه ليس وحده، إن الواحد منا من أهل الدعوة والإصلاح لربما يؤاخذ بسبب تصرف يتصرفه مما يعد من المباحات التي له الحق فيها شرعا، يؤاخذه الناس على ذلك ويذيعون خبره، فإذا بها هواتف، وإذا بها استهزاءات، وإذا بها إشاعات، وإذا بها ضرب للطبول وتضخيم للأمور، هذا إذا كان في أمر مباح فيما أباحه الله تبارك وتعالى مما شرعه لعباده في أي شيء فيما يتعلق بالأعمال أو علاقة اجتماعية أو تجارة أو ما أشبه ذلك مما هو مسخر لبني الإنسان ومذلل لبني آدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكيف بما إذا كان الأمر يتعلق بالعرض ويتعلق بالشرف؟ إن الأمر والله عظيم، وإن الهول والله شديد. كم كان إحساسه وكيف كان إحساس رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الفترة؟ ضع نفسك مكانه الآن، تنزل بك مثل هذه المحنة ولا تجد من يبرئ ساحتك، ولا يبرئ امرأتك وزوجتك مما رميت به، كيف يكون تصرفك وكيف يكون حالك وأنت لست بداعية ولا بعالم ولا بمصلح، بل أنت من عامة الناس؟ فما ظننا بمن كان كذلك ممن نال مرتبة من المراتب في الدعوة؟ فما ظننا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذه محاولات كما سماها القائل شنشنة معروفة من أخزم، ولذلك لا نزال نسمع بين الفينة والأخرى اتهامات توجه إلى الدعاة وإلى أهل العلم، يوصفون بأنهم مرتزقة أو أنهم يبحثون عن الشهرة أو أنهم يكسبون الأموال من خلال هذه الدعوة التي يقدمونها للناس، وهكذا مما يقوله أهل النفاق ومما يقوله أعداء الرسل في كل من أراد أن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتنزل تلك العشر الآيات البينات المحكمات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببراءة أمنا عائشة من فوق سبع سماوات، لتتلى في كل محراب، لتحفظها الصدور وتعمر بها قلوب أهل الإيمان. يقول الحق تبارك وتعالى فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب العظيم، عندنا كذب وعندنا إفك، الإفك أشد من الكذب، هو الكذب الضخم العظيم، والعصبة هي الجماعة وهم المنافقون. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من أجل تصبيرهم على ما يلاقون من المحن، سنة من سنن الله سبحانه، أنه ليس كل شر شر، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الإفك وهذه المحنة وهذا الأمر العظيم كان فيه خير بلا شك من عدة وجوه. أولا، أن الذي رمي به قد زيدت له في الحسنات ورفع له في الدرجات وحط عنه بها الخطيئات، وهي عائشة وصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنهما. فإن الإنسان الذي تقع عليه مظلمة فإذا صبر على هذه المظلمة فإن الله سبحانه يكفر بها ذنوبه ويرفع بها مقامه ويزيد بها في أجره. فإذا كانت هذه المظلمة قد أتبعت بالصفح والعفو يكون الإنسان حينئذ في عداد المحسنين الذين ادخر الله لهم من الأجر ما هو به عليم جل جلاله، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك إذا وقف من ظلم بين يدي من لا تضيع عنده الودائع والأمانات، بين يدي من لا يظلم أحدا، بين يدي من لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يأتي أولئك الظلمة الذين خاضوا في عرضه أو خاضوا فيه بالتشويه والتنقيص والسب والتعرض لسمعته ومكانته، يأتون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يأتون بأعمال صالحة وحسنات كثيرة ولكنهم يحكم عليهم بالإفلاس، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابها: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس عندنا، من ليس عنده فلوس. قال: لا، ولكن المفلس يوم القيامة هو الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم يوفي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح به في النار، إنه المفلس. ولذلك جاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رمى مؤمنا بشيء يريد شينه فإن الله عز وجل يحبسه في ردغة الخبال، أي عصارة أهل النار، حتى يأتي بما قال فيه. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كذلك فيه خير، حيث أنه ظهرت براءة عائشة وظهرت منزلتها العالية عند ربها وخالقها، فإنها كما قالت في الحديث: ما كنت أظن أن الله سينزل في شأني أمرا يتلى، فلقد كان شأني في نفسي أحقر مما كنت أظن. فتنزل براءتها من فوق سبع سماوات. إن براءة عائشة أيها الأحباب لم يتولها صبي في المهد، ولم يتولها نبي كذلك في المهد، وإنما تولاها الرب سبحانه وتعالى. يقول العلامة القرطبي رحمه الله: قال بعض أهل التحقيق: فإن الله جل وعلا حينما برأ يوسف برأه على لسان صبي في المهد، وشهد شاهد من أهلها، وبرأ مريم البتول على لسان ولدها عيسى عليه السلام، لكن مع عائشة لم يرضى الله تبارك وتعالى أن يبرئها أحد سواه، هو الذي برأها من فوق سبع سماوات. وقد أجمع العلماء على أن العشر آيات في سورة النور نزلت فيها لإعلان براءتها، لتبقى تلك البراءة ناصعة إلى يوم القيامة، تقرأ وتسرد ويذكر أهل الإيمان بها. وعلى هذا فقد أجمع أهل العلم أن من ظن بعائشة سوءا أو رماها بشيء فإنه كافر مرتد. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم، لأن هذه الحادثة تربى بها أهل الإيمان، تربوا على حفظ اللسان وعلى الظن الحسن بأهل الإيمان، بأن يظن بعضهم ببعض خيرا، وأن يطرحوا كل الظنون السيئة، وأن يعظموا مسألة الأعراض، وأن لا يتعرضوا لعرض إنسان البتة. لا تحسبوه شرا لكم كذلك بل هو خير لكم، أن مثل هذه المحن يظهر فيها الصديق من العدو. متى يظهر الصديق من العدو؟ إذا وقعت في محنة، وإذا حصلت لك شدة، وإذا نزل بك بلاء، فإنه حينئذ ستعلم الصادق من الكاذب، وتعلم المخلص من المنافق، وتعلم الحبيب من العدو. أما في وقت الرخاء فلا تستطيع أن تميز بين الناس. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي لكل واحد من هؤلاء الذين خاضوا في هذا الكلام العظيم في حق أمنا رضي الله عنها، لكل واحد منهم نصيب من الإثم بحسب ما قال، لأن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وجماهير المفسرين على أنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي تولى كبره. وما معنى تولى كبره؟ تولى كبره، أي هو الذي أنشأ هذا القول، هو الذي قال والله ما نجت منه ولا نجا منها، هو الذي قال ذلك في طريقه من المدينة وأذاعه في صفوف أضرابه وأصحابه من أهل النفاق، وليس هو حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان قد زلت به القدم في هذه الحادثة وأقيم عليه الحد. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني هل إذا سمعتم مثل هذا الكلام، هل إذا سمعتم مثل هذه الفرية وهذه الكذبة وهذا الإفك، أن يسارع أن تسارعوا في أن تظنوا بأمكم خيرا وأن تقيسوا ذلك على أنفسكم؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا هو الواجب، ألا يقبل تجريح أي جارح من أي إنسان في مسلم أو مؤمن أو عرض مؤمنة إلا بشروط كثيرة، وليس كل من هب ودب يلقي الكلمة هكذا فتتلقفها الأذان وتتنالقلها الألسنة دون تثبت ولا تبين ولا تريث، فإن هذا من أكبر الكبائر، وإن هذا من أعظم الأمور عند الله. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، وقالوا هذا إفك مبين، أي قالوا هذا كذب عظيم، هذا كذب ظاهر حقا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله نزلت هذه في أبي أيوب الأنصاري وامرأته، فإن أم أيوب قالت لأبي أيوب، وهما اللذان استقبل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة فنزل في بيتهما، قالت يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ فقال رضي الله عنه لقد سمعت إنه والله للإفك المبين، وأنت ماذا تقولين يا أم أيوب؟ قالت وأنا أقول كذلك. قال فإن عائشة خير منك، يعني لو أنها قد رميت امرأة مؤمنة بذلك لقالت خيرا مما قلت. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، وهو كذب صريح ظاهر بحت لا شك فيه ولا مرية فيه. نعم إنها رعونة فاحشة وإنها فرية ظاهرة، ووجه ذلك أنه لو كان الأمر كما قال أهل النفاق، هل كان لصفوان بن معطل السلمي يقدم بعائشة رضي الله عنها وهو يقود بها البعير حتى وصل وأدرك الجيش في حر الظهيرة؟ أجيبوا أبدا والله، فإن الذي يفعل مثل هذه الأمور يتستر أم يفعلها علانية؟ فالأمر كان واضحا، بل كما أقسمت عائشة رضي الله عنها والله ما كلمني كلمة غير استرجاعه، غير أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، واسترجع خوفا من أن يقع شيء، وكذلك أيضا لأنه يرى أن أمه وزوجة نبيه قد تخلف، لا يدري ما السبب، ما قال ما بك، كيف حالك، ما الذي أخرك، ما الذي أبطأك، هو قد عرفها، لأنها تقول كان يراني قبل نزول آية الحجاب، ولذلك لما استرجع تقول فخمرت وجهي بجلبابي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فخمرت أي غطيت وجهي بجلبابي، وذلك من حيائها رضي الله عنها. وانطلق يأخذها حتى وصلوا إلى الجيش، لكن أهل النفاق يستغلون مثل هذه المواقف من أجل إثارة الفتنة ومن أجل قذف أهل الطهر والعفاف بما يريدون أن يقذفوهم به، وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هل أتوا على ما زعموه وادعوه في عائشة بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون على ما ادعوه وافتروا ورموا به أم المؤمنين، فأولئك قد كتبهم الله عز وجل عنده من الفاجرين الكاذبين. فالأمر ليس هينا، ولذلك اشترط عز وجل في عدم أو في رفع حد القذف كما في أول السورة أن يأتي من قذف امرئا سواء كان رجلا أو امرأة بالفاحشة، أن يأتي على قوله بأربعة شهداء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وانظروا إلى قوله سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. ما قال ظن المؤمنون والمؤمنات بها أو بهما، بأنفسهم، لأنها من؟ لأنها أمهم. لأن الكلام وإن كان عن عائشة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة من هي بالنسبة لنا؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالذي يتكلم عن أمه أو يقدح في أمه كأنه هو الذي يقدح. ولذلك قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولذلك قال لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، بأنفسهم خيرا. وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. والخطاب هذا لمن؟ ليس للمنافقين حتما، بل لمن تاب وآب إلى الله سبحانه، ممن زلت به القدم، وممن زل لسانه، وممن كرر قول أهل الإفك. لولا بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم في رحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، أي من هذا الكذب ومن هذا الكلام الذي جعلتم تتناقلونه وتكررونه، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض كما قال مجاهد، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تقولون بأفواهكم القول الذي هو مبني على الجهل والافتراء وليس مبنيا على بينة، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا، تحسبونه سهلا ويسيرا، وهو عند الله عز وجل عظيم. كيف يحق لكم أن تقولوا مثل هذا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ ثم قال بعدها: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هل إذا سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، كيف نتكلم بهذا في حق من؟ في حق الطاهرة الصديقة رضي الله عنها. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. تنزهت، هذا إفق عظيم، وهذا بهتان، بل هو أشد الكذب، هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يحذركم الله عز وجل أن تعودوا لمثل هذا الكلام أبدا، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم آمنتم بالله حق الإيمان وصدقتم رسوله واحترمتم حرمه وزوجته، إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. والله يبين لكم الآيات الشرعية والحكم القدرية، والله عليم حكيم. ثم توعد عز وجل أولئك المنافقين: ومن ذب ذبهم، ومن لف لفهم، ومن سلك طريقهم، الذين يحبون أن تشيع الفواحش في الذين آمنوا، بهذا الذي قاله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. وهذا النهي لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه الذي أقسم ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة الذي كان قريبا له، بسبب أن لسانه قد زل وكرر ذلك الكلام الذي قاله أهل النفاق، كان ينفق عليه. فلما قال ذلك في عائشة قال والله لا أنفق عليه بعد اليوم، فحينما حلف عفى الله عز وجل ونهى عن ذلك واعدا من عفى وصفح وتجاوز بالعفو والمغفرة. فقال ولا يأتلي، لا يقسم، ولا يأتلي أولو القرب، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أي الأموال، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والجواب بلى، والله غفور رحيم. ثم توعد تبارك وتعالى الذين يقعون في أعراض المؤمنات الطاهرات بهذا الوعيد الشديد، وهددهم هذا التهديد الأكيد، فقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة، والله يعلم، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وإن الله هو الحق المبين، وإن الله هو الحق المبين. الطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. والرسول صلى الله عليه وسلم إمام الطيبين وسيد الطيبين، ولا يمكن أبدا أن تقيض له زوجة إلا إذا كانت سيدة الطيبات، فإن لم تكن عائشة فمن هي إذن؟ رضي الله عنها وأرضاها. فتبقى تلك الآيات البينة تتلى وتقرأ وتسرد وتحفظ وتسمع في المساجد وفي المحاريب ومن أفواه القراء، ليتذكر أهل الإسلام ما وقع لأمنا رضي الله عنها، وما وقع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحادثة، حادثة الإفك، الذي كانت فيها من الدروس الشيء الكثير. لسائل أن يسأل ويقول كيف يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد وإلى علي بن أبي طالب يستأمرهما في أهله، يعني يطلب منهما أن يشير عليه ماذا يفعل في عائشة، ألم يكن واثقا منها؟ ألم يكن يحبها؟ والجواب بلى، إنه كان يحبها حبا عظيما، بل كانت أحب زوجاته إليه، وكان يثق بها بلا شك، لقائلا أن يقول لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا بهتان عظيم؟ لماذا لم يقل هذا إفك مبين رميتم به امرأتي؟ لماذا ما قال ذلك على المنبر؟ بل ظل صلى الله عليه وسلم صامتا، كثير الفكر، كثير التألم عليه صلوات الله وسلامه، ثم يستأمر بعض أصحابه في شأن عائشة. والجواب ما هو؟ الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، والإنسان مهما أحب امرأته ومهما وثق منها، لكن كلام الناس له تأثير على القلوب، لا سيما إذا كثرت الإشاعة وأذاعها أهلها، فإن الإنسان يعيش في مجتمع، والإنسان مدني بطبعه لا يعيش وحده، بل قد يؤثر فيه ما يسمع. فهو نعم يحبها، لكن انظر من شدة ما قالوه فيها وكثرة تناقل هذا الكذب والافتراء تغير حتى في المعاملة، واستأمر بعض أصحابه في الأمر. أما أسامة بن زيد فكما سمعتم ما قال إلا خيرا، قالهم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فإنه قال يا رسول الله كما سمعتم إن الله قد وسع عليك ولم يضيق عليك، والنساء سواها كثير، لم يرد بذلك رمي عائشة بشيء من الأمور أبدا، حاشاها رضي الله عنه، وإنما لشدة ما رأى أو للضيق الذي لحق الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفس عنه، كأنه قال طيب تزوج بغيرها حتى يفتح ربنا تبارك وتعالى وينزل في ذلك قرآنا. ولذلك قال وسل الجارية تصدق، أي بريرة، فيسأل صلى الله عليه وسلم بريرة. ومع ذلك رغم ما سأل فإن عائشة لم تعد باللوم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت أنت لا تثق بي وأنا زوجتك منذ كذا وكذا وتذهب تسأل عني الجارية وتسأل عني الرجال، أبدا، بل تألمت حقيقة وتأثرت. لكن كما قلت لك الإذاعات، أقول الإشاعات وإذاعة الشائعات قد تؤثر في القلوب، ولذلك ينبغي الحذر منها، وأننا إذا سمعنا أمرا أو خبرا بشأن مؤمن من المؤمنين أيا كان هذا المؤمن يجب كف اللسان واتقاء رب العالمين في هذا الإنسان، لأننا إذا تناقلنا ما سمعنا فإن النقل في الأصل لا يكون كالرواية الأولى، لا بد أن تقع زيادة وأن يقع نقصان وأن يقع حذف وأن يقع تغيير وتبديل حتى تتضخم الأمور، حتى تتضخم الأمور. ونسعى حينئذ في هتك الأعراض وفي تشويه السمعة وفي زعزعة المكانة لهذا المؤمن من قلوب أحبابه أو أصحابه أو من قلوب الناس عموما. أجل أيها الإخوة، فكان في حادثة الإفك من الدروس الشيء الكثير، وقد سبق أن الداعية إلى الله وأن من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون عرضة لما تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم، فما عليه إلا أن يصبر وأن يحتسب. وهب أنه قد ذاع خبر لأحد منا من الناس مثل هذا الخبر، فما علينا إلا أن نتريث وأن نتربى من خلال هذه الحادثة ألا يذيع بعضنا بعضا هذا الخبر وأن لا ننشره، بل لابد من التثبت وأن نرد الأمر إلى أهله، كما قال سبحانه ولو ردوه إلى الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. واللسان كم أدى بصاحبه إلى الهلاك والدمار، ولذلك في حديث معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، لا يلقي لها بالا، يحسبها هينة كلمة واحدة، فما ظننا بكلمات، فما ظننا بفقرات، فما ظننا بجلسات يخوض فيها الكثير من الناس في أعراض أهل الطهر والعفاف لا سيما القدوة فيهم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحق شيء بطول حبس على وجه الأرض هو اللسان، هذا هو الذي ينبغي سجنه، هو أحق شيء ينبغي أن يحبس ويسجد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما صاحب اللسان الذاكر الشاكر، حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي لا يلهج لسانه إلا بذكر الله سبحانه، إما في تعليم أو تعلم أو تلاوة أو خير، يأخذ بلسان نفسه ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم. فالمسألة أيها الشباب ليست بالمظاهر، المسألة ليست بالمظاهر، هذه المظاهر التي عندكم الآن هذه جيدة، كلها جيدة، تثابون إن شاء الله عليها إذا أخلصتم العمل لله، لكن هذا كيف هو مع العلماء ومع الدعاء ومع المصلحين ومع خيرة هذه الأمة؟ وهذه ظاهرة فتكت بكثير من الشباب مع الأسف، وقعوا في أعراض العلماء وفي أعراض الدعاء بالثلب والتنقص والسخرية والاستهزاء والتجريح والتفسيق والتبديع وربما إخراجهم حتى من الملة. نعم، وهم الذين ورثهم الله سبحانه شيئا من الوحي ومن الرسالة، لو لم يكن إلا كتاب الله عز وجل لكان كافيا، فإنه قد حوت جنوبهم كتاب الله تعالى فضلا عما معه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن النور والهدى. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا سؤال طرح نفسه، لماذا تغير النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ولماذا استأمر أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب؟ فهو أمر طبيعي، فيا أيتها المرأة قد تكوني محببة عند زوجك، لكن هذا الحب قد يتغير في يوم من الأيام، وقد يقع مثل هذا الأمر لا سمح الله، فإن زوجك بشر يتأثر بما يسمع. كذلك كما قال أهل السير بعد أن نزلت هذه الآيات على رسولنا صلى الله عليه وسلم تعلم براءة امرأته وحرمه، زاد حبها في قلبه وخسئ المنافقون، خسئوا وذلوا وعز المؤمنون. وقام صلى الله عليه وسلم ليقيم العقوبة الرادعة على من ردد ذلك الكلام، لأن الناس انقسموا في هذه الحادثة إلى أقسام، قسم سكتوا لم يصدقوا ولم يكذبوا، سكتوا، لكن مع ذلك وقع لهم شيء من اللوم، يعني كان لهم، كان الواجب أن يدفعوا وأن يدافعوا عن عائشة رضي الله عنها. قسم سكتوا لكنهم دافعوا وقالوا هذا إفك مبين، كما قال أبو أيوب وامرأته رضي الله عنهما. وقسم ثالث ما رموا عائشة بشيء لكنهم رددوا ما قاله المنافقون، كرروا ذلك الكلام على ألسنتهم. ولا شك أن ناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الإفك أو القذف ليس بقاذف، لكن مع ذلك سلطت عليهم العقوبة. والقسم الرابع هم الذين افتروا هذا الكذب وهذا البهتان الكبير العظيم، وهم أهل النفاق، والذي تولى كبر ذلك زعيمهم عدو الله عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحق. فقام صلى الله عليه وسلم ليقيم الحد حينما نزلت تلك الآيات على من زل لسانه، منهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، وكانت تظن أنها فعلت ذلك نصرة لأختها. وعند نقطة سنبينها وهي موقف الزوجات الطاهرات من هذه الحادثة، وهذا أمر مهم، فأقيم على هؤلاء الثلاثة الحد. أما عبد الله بن أبي رأس النفاق لم يقم عليه الحد، فإنه لم تثبت رواية في كتب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلده جلدة واحدة. لماذا؟ لسائل أن يسأل ويقول كيف وهو السبب. والجواب على ذلك من عدة وجوه كما قرر ابن القيم، فاسمع. الوجه الأول أن هذا الخبيث كان يتحدث بذلك الحديث أمام أصحابه وأضرابه، وما شهد عليه أحد من المؤمنين بأنه تكلم بمثل هذا الكلام، بل كان يقول ذلك بين من هم على شاكلته، وأصحابه طبعا لم يشهدوا عليه بأنه قال مثل هذا الكلام، فهو الذي أنشأه واخترعه، وهو الذي جعل يشيعه بين من؟ بين صفوف المنافقين. فلم يسمع أهل الإيمان ما قاله ابن أبي، والذي سمع كحسان بن ثابت والذين كرروا ما قاله المنافق لم يسمعوه من عبد الله بن أبي بل من أصحابه. الوجه الثاني أن إقامة الحد على الإنسان إذا استوجبه أولا تكون إما بالشهادة أو الإقرار، والشهادة لم يشهد أحد وهو لم يقر بل نفى ذلك أصلا، لأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يحلف بالله أنه ما قال مع أنه كاذب. الثالث أن إقامة الحد من الحكمة أو الحكم فيها تطهير من استوجب هذا الحد، كما قال صلى الله عليه وسلم من أصاب منكم إثما أو حدا فأقيم عليه في الدنيا كان له كفارة في الآخرة، لأن الله لا يجمع على العبد إذا ارتكب كبيرة تستوجب الحد عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، فإذا أقيمت عليه العقوبة في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. وابن أبي كما قال ابن القيم رجل خبيث، فلو أقيم عليه الحد لا يطهره هذا الحد، الحد يطهر أهل الإيمان، أما ابن أبي فإنه كان كافرا، كان يخفي الإيمان ويخفي الكفر ويظهر الإيمان، فلو أقيم عليه الحد ما انتفع به، لا ينتفع به. الرابع أنه كان سيدا في قومه وكان له أتباع، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام عليه الحد أن يفتتن أولئك الذين يتبعونه فيفتتنوا في دينهم، فكان من المصلحة أن يترك إقامة الحد عليه، كما أنه أيضا قد تكلم بأمور أخرى تستوجب قتله كما سبق كثيرا. ولذلك جاء عمر كما مر علينا يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فهذه وجوه أربعة، وهناك وجوه أخرى ذكرها ابن القيم، لكن هذه أهمها تدل على أن من الحكمة ألا يقام حد القذف على عبد الله ابن أبي بن سلول. ومن رحمة الله جل جلاله أنه لم يؤثر عن أم واحدة من أمهات المؤمنين، عن الزوجات الطاهرات أنها تكلمت بكلمة أو بحرف في حق عائشة رضي الله عنها، بل ولم تشر حتى مجرد إشارة خفية، مع أنه قد يقول قائل إن الشيطان قد ينتهز هذه الفرصة بسبب ما في قلوب بعضهن أو ما في قلوبهن من الغيرة، ها؟ من الغيرة ربما لقالت واحدة كلمة أو تكلمت بحرف أو حتى بإشارة في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكن الله صان أسماعهن وألسنتهن، بل إن زينب بنت جحش التي كانت تسامي عائشة في المكانة مع النبي صلى الله عليه وسلم قد صرحت لما سألها، وانظروا ما سألها أولا، سأل التي كانت تسامي عائشة فلم يسأل بقية الزوجات، سأل زينب بنت جحش رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. وهذا يدل على كمال التربية التي حظيت بها أمهات المؤمنين وزوجات سيد النبيين وإمام المتقين على يديه صلوات ربي وسلامه عليه. وتتواصل الأحداث أيها الإخوة والأخوات في هذا العام الخامس من الهجرة، واعلموا أيضا أن من زلت به القدم وأن من زل لسانه وردد قول أهل الإفك أن الله سبحانه تاب عليه بعد أن أقيم عليه الحد فإنه تاب عليه وغفر ذنبه إلا المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. ونترك الحديث عن بقية أحداث العام الخامس من الهجرة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه، ولنا كلام عن غزوة أخرى من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الخندق أي غزوة الأحزاب، أسبابها بعد تاريخها وما حصل فيها من الأحداث. ونسأل الله جل جلاله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه نافعة لعباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.